بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ قال الجواب: ضده الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. نعم، لما كان التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة كان ضده هو الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو أن يجعل مع الله عز وجل إلها آخر يعبده ويرجوه ويتوجه إليه. قال: ما هو الشرك؟ وسيأتي. قال: ما هو الشرك الأكبر؟ الجواب: هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضات الله وغير ذلك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو في الصحيحين. قال: يستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطل له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وغير ذلك من الآيات. نعم، الشرك في اللغة التسوية، والشرك بمعناه العام هو تسوية غير الله بالله سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه. فمعنى هذا أنه يدخل فيه الشرك في الربوبية، والشرك في الألوهية، والشرك في الأسماء والصفات. وأما إذا أطلق لفظ الشرك في القرآن فالمتبادر إليه والمعنى هو هذا الشرك الذي هو الشرك في الألوهية، وهو اتخاذ العبد من دون الله ندا يساويه أو يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله إلى آخره. يعني معناه أنه يتخذ مع الله سبحانه وتعالى غيره يصرف له شيئا من العبادات، أن يتخذ من دون الله ندا يسويه برب العالمين. وهذا من أعظم الظلم، ومن أشد القبائح، ومن أنكر المنكرات، تسوية أو تشبيه الناقص بالكامل من كل وجه. فلهذا كان الشرك بالله تبارك وتعالى من أعظم الظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. لماذا ظلم عظيم؟ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة وصرفها في غير محلها وجعلها لغير مستحقها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وغيره يعبد، والله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وغيره يشكر. فلهذا كان الشرك بالله تبارك وتعالى أعظم الظلم وأكبر الكبائر وأسوأ المنكرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله. وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. كيف يستوي، كيف يكون هذا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ورزق وأعطى وتفضل ثم يعبد غيره ويسوى بالله عز وجل غيره ممن لا يملك القليل ولا الكثير ولا الفتيل ولا القطمير؟ فلهذا كان هذا من أعظم الأمور الشرك بالله في الألوهية، أن يتخذ مع الله عز وجل ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله ويخشى كخشية الله ويلتجئ إليه ويدعوه. وهذه عبادات لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى، محبة العبادة وخشية وخوف السر، وهكذا الدعاء في أمور لا يقدر عليها إلا الله، وهكذا رجاء العبادة، وهكذا الرغب والرهب، وهكذا التوكل، وهكذا الطاعة في معصية الله. وكأنه يشير بهذه الأمثلة إلى أنواع الشرك الرئيسية، ألا وهي شرك الدعوة وشرك المحبة وشرك الإرادة والنية وأيضا شرك الطاعة. فإن الشرك الأكبر له أنواع، ومن أعظم أنواعه وأكثرها انتشارا وتفشيا في الأمة هذه الأنواع شرك الدعوة. فالدعاء من أعظم أنواع العبادات، بل هو لب العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ويقول الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وكما قال سبحانه عن إبراهيم الخليل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فمن ذهب يدعو غير الله من ولي أو نبي أو ملك أو قبر أو وثن فإنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذه من أعظم أنواع الشرك التي يقع فيها المشركون، أنهم يتوجهون إلى غير الله فيطلبون منهم المدد والولد وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات وتفريج الكروبات. وهكذا النوع الثاني شرك المحبة، وهو أنه يحب غير الله محبة العبادة المتضمنة للذل والخضوع والانقياد، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. والله يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهكذا شرك الإرادة والنية، أن لا يريد بعمله إلا الدنيا وزهرتها وحطامها، أو أنه لا يتوجه إلى الله وليس في قلبه إيمان كحال المنافقين الذين أشار المصنف رحمه الله بذكر هذا النوع في آخر هذا الفصل، قال حتى يدخل فيه المنافقون المخادعون. فهؤلاء يعني هذا من الشرك الأكبر، أن لا يريد بعمله إلا الدنيا وليس له التفات ولا هم إلى الآخرة، وليس له أيضا توجه إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا يقول الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهكذا شرك الطاعة، أنه يعتقد أن لهؤلاء المتبوعين من العلماء أو من الحكام الحق في أنهم يحللوا ما حرم الله أو يحرموا ما أحل الله أو يوجبوا ما لم يوجبه الله على سبيل التعبد، وهكذا أن يحرموا على سبيل التعبد ثم يطيعهم مع معرفة أن هذا مخالف لحكم الله ولشرع الله، يعتقد لهم حق التحليل والتحريم ثم يتابعهم ويطيعهم معتقدا مع حللوا وما حرموا فهذا شرك في الطاعة، كما قال الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعضا من الآيات في خطورة الشرك، فذكر قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا يدلنا على خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك بالله خطير خطير، ومن خطورة الشرك أن صاحب الشرك إذا مات وهو عليه غير تائب إلى الله سبحانه وتعالى منه فلا ترجى له مغفرة وليس له نصيب من رحمة الله عز وجل، مع أن رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء، مع أن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة: كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومع ذلك أخبر في كتاب الكريم أن من لقيه بالشرك وهو غير تائب منه أنه لا ترجى له مغفرة ولا ترجى له الرحمة من الله سبحانه وتعالى، بخلاف بقية الذنوب التي هي دون الشرك فأصحابها ترجى لهم المغفرة والرحمة إذا ماتوا وهم مصرون عليها من سائر الكبائر، فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم وتجاوز عنهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سائر الكبائر التي هي دون الشرك فأهلها أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا يدلنا على خطورة الشرك وأنه يحبط العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال الله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى: إنما ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. لو قام قيام السارية تعبدا لله تبارك وتعالى ثم أشرك بالله عز وجل في شيء، الشرك الأكبر، ثم مات وهو عليه ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يجعل أعماله كلها هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وهكذا يقول الله: والذين كفروا أعمالهم، انظروا إلى إطلاق الأعمال في هذه الآيات الثلاث، لهم أعمال. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهذا يدلنا على خطورة الشرك. قال: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ليس هناك كذب ولا افتراء أعظم من افتراء الكفار والمشركين الذين يزعمون أن هناك من يستحق العبادة والتوجه إليه غير ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا يقول الله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ليس هناك ضلال أعظم من ضلال الشرك، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ولهذا يعترفون بشركهم إذا كانوا يوم القيامة الله، فيقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ليس هناك ضلال أعظم من ضلال الشرك. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم، من يشرك بالله أيضا من مساوئ العقوبات المترتبة على الشرك أن الله سبحانه وتعالى حرم الجنة على المشرك، والمراد بالمشرك هنا المشرك الشرك الأكبر. فالله عز وجل يقول: إنه من يشرك بالله، يعني ويموت عليه، فقد حرم الله عليه الجنة. حرم عليه الجنة حرمة أبدية. وإذا كانت الجنة محرمة عليه هل يصير عدما؟ هل يصير ترابا؟ لا، إنما يخلد في نار جهنم أبد الآباد، لا يفتر عنهم وهم فيها مبلسون، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. فالأمر خطير جد خطير. وهكذا يقول الله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا يدلنا على أن الشرك بالله سبحانه وتعالى انحطاط وهبوط وسفول. فالتوحيد أعلى الكرامة وأعظم الرفعة والسعادة، والشرك بالله هبوط وسفول. فالإيمان محله السماء، يعني في علوه كالسماء، وهكذا الشرك على الضد من ذلك فهو هبوط وسفول. فمن أشرك بالله تبارك وتعالى مثله الله عز وجل بمن سعى في إهلاك نفسه هلاكا لا يرجى معه نجاة، شبهه سبحانه وتعالى بمن خر من السماء، بينما هو هاون من السماء، إما أن تتخطفه الطير فيتمزق مزقا في حواصلها، أو أنه تأتي به الريح فترمي به في بعض المطارح البعيدة. وهكذا من سقط من علو الإيمان والتوحيد فإن الشياطين تتخطفه تخطفا عظيما. إنه ونعم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهكذا استدل المصنف رحمه الله بحديث معاذ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالله سبحانه وتعالى أمر بعبادته وتوحيده، ونهى عن الشرك به، صغير الشرك وكبيره: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالموحد هو الذي لا يشرك بربه سبحانه وتعالى بقليل أو كثير، في صغير أو كبير، كما قال سبحانه: والذين هم بربهم لا يشركون. وكما قال الله مخبرا عن مؤمن الجن أنهم قالوا: ولن نشرك بربنا أحدا. وكما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة على عدم الشرك بالله: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. وفي المسند من حديث عقبة بن عامر لما جاء الرهط الذين بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع تسعة وأمسك عن واحد، قالوا: ما لك يا رسول الله، بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ قال: إن عليه تميمة. فأدخل يده فقطع التميمة فبايعه، وقال: من علق تميمة فقد أشرك. فلم يبايعه لوجود شيء من الشرك. فهذا الحديث: حق الله على العباد أن يعبدوه، يدل على أن أعظم الحقوق هو حق الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم الحقوق وآكدها وأعظمها وأكبرها، وهو توحيد الله واجتناب الشرك به. ثم ذكر بقية الأمور سنأخذها إن شاء الله، نواصل في الغد إلى هنا، والحمد لله.